ولم يفعل فعليه فدية. يقول رجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الأولى، فكان كان رجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الأولى، فكان يطوف ستة أشواط جهلا منه، ثم تبين له بعد سنتين ماذا عليه؟ هذا طواف إيش هذا؟ عمرة ولا حج؟ والرجل حج وفي الطواف كان يعد الطواف من التكبيرة الأولى. هذا يعتبر مطاف ما دام من بقي عليه شوط فهو لم يطف، ومعنى ذلك أن عليه أن يرجع ويطوف. يقول هل يجوز أن يصلي شخص عن الغائب أو عن الميت أو الطواف فقط؟ شلون يريد يصلي عن غائب أو عن ميت، الصلاة تجوز عن الغائب؟ ما حد يصلي عن أحد، لا أحد يصلي عن أحد، وكذلك الطواف وحده لا يشرع الإنسان يطوف عن غيره، وإنما الطواف يدخل مع الحج، إذا ناب عنه في حج أو عمرة يطوف ويسعى، أما كونه يروح يطوف عن غيره يعني ويهديه لغيره لا نعلم شيء يدل على هذا، وإنما الطواف يأتي تبع للحج أو العمرة. يقول هل من السنة أن من طاف وصلى خلف المقام وشرب من زمزم أن يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه؟ نعم، جاءت السنة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الاستلام، نعم جاء، لكن كما هو معلوم الآن الزحام وكثرة الناس يعني حتى نفس الطواف من الصعب كل إنسان يستلم الحجر الأسود. متى يكون آخر موعد لطواف الإفاضة؟ ليس له حد، وإنما يبادر فيه، وليس له حد، لأن لو مضى عليه سنين كثيرة وما علم ذلك فإنه يأتي به، لكن المطلوب المبادرة حتى تبرأ الذمة من هذا الشيء الذي لابد منه وهو ركن من أركان الحج، وإلا فإنه لو مضى سنون كثيرة ثم علم بأنه ما طاف طواف الإفاضة أو أن طوافه غير صحيح بيكون يطاف ستة أشواط أو أربعة أشواط فإنه يطوف متى علم ولو كان بعد سنين. من حصل منه جماع قبل التحلل الأول ولم يكن لديه قيمة البدنة فماذا عليه؟ لازمة له، أقول باقي في ذمته. رجل يقود السيارة وحصل لأحد الكفرات بنشر وكان مفرطا حسب تقرير المرور، وكان عنده ثلاث أشخاص وصدم عمودا فماتوا، لكن اثنين من هؤلاء الثلاثة رميا بأنفسهما من السيارة قبل أن تصطدم بالعمود فماتا، فهل يلزمه كفارة لهذين؟ إيش هذا السؤال؟ رجل يقود سيارة وبنشر أحد الكفرات وكان مفرطا حسب تقرير المرور، وكان في السيارة ثلاث أشخاص وصدم عمودا فماتوا، اثنان من هؤلاء الثلاثة رميا بأنفسهما من السيارة قبل أن تصطدم بالعمود فماتا، فهل يلزمه كفارة عن هذين الاثنين؟ لا أدري. يقول هل يجوز أخذ مال مقابل حمل الحجاج في العربة لأداء العمرة؟ يجوز، جائز، لأن هذا عمل يعني له أن يحملهم بمقابل مال، مو معنى أنه لازم يصير مجان، أما يصير مجان وإلا يعني لا شيء، يمكن أن يكون يأخذ مقابل. يقول من فاته الوقوف بعرفة ثم سافر إلى بلده وهو لا يستطيع أن يحج مرة أخرى لعدم القدرة فماذا عليه؟ الحج ما حج، يعني فاته الوقوف، ما دام لم يقف بعرفة فإنه لم يجد من الحج، عليه الحج في المستقبل. ما الذي صرف الأمر واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟